نعم، أسأل الأخ يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، له قيام ليلة، فكيف يكون الانصراف مع الإمام؟ هل في صلاة العشاء أم في صلاة التراويح أم في الوتر بعد صلاة التهجد؟ الذي نعم يظهر أن الأمر ولله الحمد واسع. قد ورد أنه من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، صلى العشاء مع الجماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر مع الجماعة فكأنما قام الليلة كله، فهذا قيام. ومن صلى مع إمام، لأن الأئمة متعددين، حتى ينصرف فكأنما قام نعم الليلة كله. ومن انتظر وأيضا يعني بقي حتى يوتر مع الإمام بعد صلاة التهجد فكأنما قام الليلة كله. الجميع كلهم يكتب لهم قيام ليلة، لكن يتفاوتون، قيام أفضل من قيام، قيام أفضل من قيام، والجميع كتب لهم قيام ليلة كما وردت النصوص بذلك، والله أعلم. ذا هو الجمع بين يعني ما تعدد من ذلك في النصوص. تعدد ليس تعدد مضادة، ولكن يمكن الجمع بما ذكرت. بعد الانتهاء من أداء الصلاة المكتوبة يقولون لك تقبل الله، فهل هذا وارد؟ كل هذا ليس من الذكر الوارد بعد الصلاة المكتوبة. الذكر الوارد بعد الصلاة المكتوبة ليس منه هذا، ويسلم بعضهم على بعض وتقبل الله، هذا قد يدخل فيه أيضا يعني المجاملة والرياء، والله المستعان. يعني بعضهم يأتون سواء، مسلم بعضهم على بعض، ثم إذا صلى سلم عليه وتقبل الله، هذا ليس واردا. الوارد هو الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، هذا الوارد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل تستطيع المرأة أن تزوج نفسها بنفسها؟ أعوذ بالله، لا تستطيع المرأة إذا يعني ما تزوج نفسها، ما يزوج نفسها، ما تزوج نفسها إلا الزانية. أي نعم، لكن يعني من تزوجت بغير ولي فزواجها باطل. هل تستطيع؟ لأنه الولي شرط، والشرط يلزم من وجوده، نعم يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هل تستطيع المرأة أن توكل شخصا للزواج من عامة الناس؟ يعني تتعدى وليها إذا كان لها ولي لا تتخطاه، لكن لو لم يكن لها ولي فبرأي المحكمة، برأي القاضي الشرعي، نعم توكل من برأي، يعني لا يترك الأمر هكذا، لأنها قد توكل من ليس أهلا لأن يتولى زواجها من دون محارمها. هذا يعني تعدي على المحارم وتعدي على الأولياء، وهذا من باب نسأل الله العفو والعافية، يعني نكس الأمور. يقول: طبيب أسنان وطبيعة عملي تقتضي أن أتعامل مع النساء، هل الدخل أو الكسب حلال أو حرام؟ والله يا أخي هذا يعني هذا ممارسة هذا العمل مع النساء، تأتي المرأة وتفتح لك فمها أي نعم، يعني كسب خبيث. أنا أرى أنه كسب خبيث، بل أولى أنك يعني إما أن تقصر مهنتك على الرجال، أو يعني ترى عملا غير هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. ما معنى هذا الحديث: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره؟ متفق عليه. نعم، حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، لأن الله سبحانه وتعالى شرع شرعا مبني على الأوامر والنواهي. الأوامر في النفس يعني امتناع عن فعلها، فحينما يلزم الشخص نفسه بأوامر الله تجد أنه أكرهها، وهذا هو الطريق للجنة. ونواهي وفي النفس توقان لاقتحام هذه النواهي، فإذا نهاها عن الهوى نعم جنبه الله النار. فالنار محفوفة بالشهوات، من اتبع يعني الشهوات قادته الشهوات إلى النار والعياذ بالله. نعم. ومن ألزم نفسه ونهاها عن الهوى هذا إكراه لها، ولكن هذا العمل يقوده إلى الجنة، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص معوق معوق يبلغ من العمر 18 سنة، ينطق بابا ماما، وإذا أراد الأكل أو الشرب يشير إلى بطنه، هل يكشف النساء عنده أم ليس له محرومية؟ إذا كان يعني إذا كان يشتهي النساء ولو بالإشارة، قد يكون ما دام أنه يعرف أنه يجوع ويشير إلى بطنه فقد يعرف أنه يشتهي النساء إذا أشار أي نعم إلى محل الشهوة، فهذا يقاس بهذا. أي نعم، تعرفون أنه يجوع إذا أشار إلى بطنه، فكذلك تعرفوا. فإذا كان يعني عنده من يعني مطلع على عورات النساء وعنده تمييز بهذا، طبعا لا تكشف النساء له، القرآن كلام الله. نعم. فهل نقول إن التوراة والإنجيل كلام الله؟ نعم، التوراة والإنجيل وكل الكتب كلها كلام الله عز وجل. القرآن كلام الله، الصحف كلام الله، التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله. نعم، تكلم به سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، بحرف نفسه وصوت نفسه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. امرأة لديها 3 أولاد وتسأل عن استخدام مانع للحمل لكي تستطيع رعاية أولادها فترة زمنية مؤقتة. يا أخي، إذا ينبغي أن تسلم يعني لله عز وجل، إلا إذا كانت مريضة وشهد الأطباء بأن الحمل يعني بأن الحمل يمرضها ويؤخر صحتها، فهذا حالة مرضية لا بأس أن تعالج بهذا، مع أن استخدام مانع الحمل لا يرد من قدر الله شيئا، وهذا كما هو الواقع، ربما تنسى ربما كذا ربما، فتحمل إذا أراد الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إيش يحل عليه يوم من رمضان؟ ما أدري. ورقد، إيه ورقد ولم يقصد النية، وفي النهار قال تم الصيام وأجعله قضاء، هل يجزي؟ يهل عليه يعني، هل أهل عليه رمضان ويوم ينام ما نوى أن يصوم رمضان؟ إذا نوى خلاص.